الله يكرمك. الله يزيدك من نعم الله. الله يعطيك الصحة يا أبو أحمد للجنبي يا رب. الله يزيدك. يوم تبدل الدار سوف تعلمون. الله.